فإنه لا يعذر الإنسان في الارتكاب في ارتكابها ومقارفتها. وقد اهتم السلف رحمهم الله بهذا الجانب من ناحية التربية والسلوك، ورويت في ذلك آثار كثيرة. من ذلك ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: إن تركك لدانق حرام خير لك من أن تنفق 100 أو 1000 دينار في سبيل الله. الدانق يعني سدس الدرهم، تركك لدانق حرام سدس درهم خير لك من أن تنفق 1000 في سبيل الله عز وجل. وقال ميمون بن مهران كلمة جميلة جدا، يقول: ذكرك الله عز وجل باللسان شيء حسن، والأفضل منه أن تذكره إذا ما قاربت من الوقوع في منهي. فتأملوا هذا الكلام، ذكرك الله عز وجل باللسان شيء حسن، لكن ذكرك له عز وجل إذا اقتربت من مقارفة محرم هذا هو الأفضل، لأن الذكر أنواع، من أهمها هذا أن تذكر الله ويكون ذكرك له سببا في الانتهاء عما حرم عليك، هذا أفضل عند الله من أن تذكره كهكذا مجردا باللسان. أيهما أعسر وأصعب؟ الثاني لا شك. ولذلك قال بعض السلف: إن أفعال البر يفعلها البر والفاجر، وترك المعاصي لا يفعلها إلا الصديق. صحيح، أفعال البر والخير قد يأتي بها البر ويأتي بها الفاجر في الناس، لكن الانتهاء عن الزواجر والمنهيات هذه لا تكون إلا من الصديق. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: ليس تقوى الله في كثرة الصيام ولا كثرة الصلاة والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله في القيام بالواجبات وترك المحرمات، فإذا فعل خيرا زائدا عن ذلك فهو خير على خير. وهذا كلام أيضا نفيس منه رحمه الله. وورود هذه المنهيات اعتراضها للإنسان في طريقه والابتعاد عنها يحتاج إلى مشقة ومجاهدة نفس. فإذا قال قائل: لو أن الإنسان اشتهاها مثلا لكنه كف عنها، أيكون حقيقة منتهيا كما قال عليه الصلاة والسلام فاجتنبوه؟ نقول نعم، لأن اشتهاءها قد يكون طبيعيا، واستعلاء نفسك على ما اشتهت بسبب أنه محرم عين المجاهدة. ولذلك قال عمر رضي الله عنه: سئل عن أقوام يشتهون المعصية ولا يفعلونها، قال: أولئك قوم امتحن الله قلوبهم للتقوى، لهم مغفرة وأجر عظيم. الله أكبر، يشتهون المعصية ولا يفعلونها، لماذا؟ ما السبب؟ خوفهم من الله وانتهاؤهم عما نهى عنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على صدقهم وسلامة قلوبهم. قلت: إن المنهيات بالنسبة للواجبات قليلة أم كثيرة؟ المنهيات أقل بكثير من الأوامر. المنهيات أقل بكثير، لماذا؟ السر في ذلك أن ما أودع الله في هذا الكون في الغالب يكون من المباحات. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والشر كل الشر في ارتكاب ما نهى الله عنه، بخلاف الأوامر. الأوامر فعلها كله خير، حتى قال بعض أهل التحقيق: إن فعل الأوامر فيه خير حتى ولو لم يبتغ الإنسان بذلك وجه الله. سبحان الله، كيف هذا يا غربي؟ ما معنى تكتب أفعال الخير من الأوامر التي أمرنا بها سواء كان على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب خير كلها حتى ولو لم يبتغي بها الإنسان وجه الله. ليس معنى أنه أننا نقره، لا، بل هي خير من حيث منفعتها المتعدية. واستدل لذلك بقوله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وجه الدلالة أن هؤلاء الذين قال الله فيهم لا خير في كثير من نجواهم فيما يتنجون به إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. فدل وجه الدلالة أنه أثبت الخير هنا، لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. فإذا طرأت الأوامر منهم أو أفعال منهم حتى ولو كان نفعها متعديا فهي خير، باعتبار ماذا؟ باعتبار نفعها المتعدي للناس. فالصدقة ينتفع بها الفقير، فإذا تصدق ولم يبتغي بذلك وجه الله هذا المتصدق هو لا ينتفع، لكن الخير حصل أم لا؟ حصل من حيث إيش؟ النفع المتعدي، أو إصلاح، أو معروف، أو إصلاح بين الناس. حتى ولو لم يبتغي بذلك وجه الله الخير حاصل، وهذا عائد إلى أن الأوامر أفضل، لا أفضل من حيث إيش؟ من حيث أو من حيث أكثريتها في هذه الشريعة، من حيث كثرتها في هذه الشريعة. يكفي هذا لنأخذ الشق الثاني: ما نهيتكم عنه، ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وقوله هنا عن شيء، هذه نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، تفيد العموم، فكل شيء نهى عنه صلى الله عليه وسلم نجتنبه. وهل هذا يشمل المكروهات؟ نقول نعم يشمل المكروهات. بعض العلماء من قال إن هذا خاص بالمحرمات، نقول حتى المكروهات ينبغي اجتنابها، لكن اجتنابها ليس على سبيل الإلزام والحتم مثل إيش؟ مثل المحرمات، مثل المحرمات. وليس معنى اجتنبوه يعني مروا حذوه، كما هي مستعملة تلك الكلمة في العامية عندنا، اجتنب الشيء، ففي اللغة العربية يختلف مدلولها. فإذا قلت اجتنب المزاح يعني اترك المزاح، لكن عندنا في العامية اجتنب يعني جانب، لم يقل جانب، قال اجتنب. ولذلك ظن بعض الناس في قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يعني اجتنب شوي شوي. نعم انت الدرس، انت يعني ناخذ الاسئله. الذي هو خير واهم ان انتهاء عن المنهيات او الاهتمام بالاوامر، هو الانتهاء عن المنهيات. نعم هو افضل، افضل من الاهتمام بالاوامر. الدرس الثاني درس اخر. قلنا هذه المساله مختلف فيها بين العلماء، فمن العلماء من قال ان النواهي اهم من فعل الاوامر، فهمت لي؟ ومنهم من قال العكس، منهم من قال العكس، إن الأوامر أهم من النواهي. مختلف فيها. إذا ذكرنا قوله صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، نذكر إن شاء الله الراجح بين القولين. نعم، بعد أن نأخذ كل ما يتعلق بالأمر نبين الراجح بين القولين حتى لا نسبق الأحداث. يكفي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثبت في الصحيح من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. ما هل طيب هل هذا الحديث له سبب؟ حاتم، كتب عليكم الحج، فقام رجل من الصحابة فقال: وكل سنة يا رسول الله وكل عام يا رسول الله. فسكت المحسن ثم قال لو قلت نعم لوجب ثم ذكر هذا الحديث. أن له سبب، هذه رواية جاءت في مسلم. طيب ايش شيء في السبب؟ لا مختلف فيه، انا كان مختلف فيه. من هم من قال انه له سبب؟ وسببه هذا، ها سببه هذا يعني وعلة الخلاف الاختلاف الالفاظ. ينقال في اصل في حديث ابي هريره قال ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، ما أمرتكم بأمر فمنهم استطعتم ونهيتكم عن شيء فدعوه. فهذه الاختلاف في الروايات هو الذي كان سببا في الحكم على هذا الحديث، هل له سبب أم ليس له سبب. ما نهيتكم، ما هذه هي؟ فاجتنبوه. نهيتكم ما هو النهي في اللغة والاصطلاح؟ نسأل دائما الجدد حسن حتى تستقر هذه الأمور. بدأ غربي، النهي في اللغة هو المنع، ما الدليل؟ هشام نهية، ما الدليل؟ والقسم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. العقل له أسماء كثيرة في اللغة، من ذلك النهي ومن ذلك الحجر. إن في ذلك هل في ذلك قسم لذي حجر، أي عقل ولب. صحيح توافقنا؟ دخل نشوف بدر توافقنا ونرجع للشريط. طيب هو أبلغ من العقل، أبلغ العقل السليم، لأن اللب جوهر العقل في الحقيقة، كلب الثمرة جوهرها. في الاصطلاح ما أكملت، أعيد توافقون؟ نعم، لفظ يتضمن طلب الكف عن الشيء على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة. صحيح، ما هي هذه الصيغة؟ لكن الصيغة المخصوصة هنا ما هي؟ توافقون؟ كمال، ما هي صيغ النهي؟ لا تقرب الصلاة وأنت سكارى. نعم، نعم مثاله. نعم، فعل الأمر الدال على الترك، أو بدر قلنا نفي الحل لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. يوسف رابعا خامسا عاطف. نعم، سادسا استثنى من هذا الشيء التحريم، مثل قوله تعالى وحرمنا عليه المراضع من قبل، لأنه ما يمكن أن يكون شرعي هذا لأنه صغير والصغير لا يشمله التكليف. نعم، أحسن، صيغة الخبر الدالة على النهي. صحيح، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه النهي بصيغة الخبر، هذا الذي أخذنا. طيب ها الأدلة اللفظية على النهي قبل هذا، قبل هذا ما نهيتكم يشمل ماذا عدنان؟ يشمل ما نهى عنه على سبيل الأفضلية وهو المكروه الثاني الإلزام والحتم، وحينئذ الأول يكون مكروها والثاني يكون محرما، فكيف نميز بين هذا وهذا؟ ولذلك ينبغي لنا من قواعد، صحيح أم لا؟ ينبغي لنا من قواعد من خلالها نستطيع التمييز بين، أو ضوابط إن شئت فقل، ها وإن كان العلماء تعرفون يميزون يفرقون بين القاعدة والضابط، هذا أتينا إن شاء الله في بحث مستقل بإذن الله. نعم نعم نعم ثاني تمام ينهى عن الشيء ثم يفعله، مثاله الشرب قائما، أو النهي عن الكلام بعد العشاء. الرابع نعم على فعله، مثل محق. نعم تفضل. إني لا أكل متكيا، نعم يترك الشيء تنزها ولا يذكر له عقوبة على الفعل، هذا أحسنت، أن يفعل الشيء، أن يترك الشيء تنزها ولا يذكر على، أو لا يذكر ترتبا على فعله عقوبة، مثل قوله إني لا أكل متكيا. جيد أحسنت، إذا عدت لما كتبت رأيت كيف تستفيد من الكتابة. المحرم الآن كيف نعرفه أنت؟ أيضا المحرم له دلالات، أول دلالة وهو لو أدلة، لو أدلة نعم، أول دليل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم على فعل الشيء عقوبة، إلا النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا أن يذكر الشارع على فعل الشيء عقوبة مثلا، يرتب عليه عقوبة، يرتب عليه عقوبة كاللعن مثلا أو الكفر مثلا أو النار أو ما أشبه ذلك، هذا يسمى، هذا يسمى محرم. محرم ثاني أبو القاسم وصف بالقبح، مثل إيش يوصف بالقبح؟ مثل إيش؟ أن يوصف بماذا؟ بالفسق أو الكفر أو ما أشبه ذلك. الثالث حاتم قرن هذا الأمر أو نعم أو النهي، إذا قرن النص بما فيه مخالفة للكفار فإن هذا النهي يكون للتحريم لأن مخالفتهم واجبة. الرابع يوسف مثل الميتة. خامسا بدر. سادسا أن يذكر شيء، أن يذكر شيء مساوي أو مقابل لشيء محرم يكون ذلك شيء أول مذكور محرم، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم أن النرد من لايب بالنرد فكأنما غمس يده في شحم خنزير أو لحمه ودمه. نعم ما زلنا قبل هذا، هذه إجمالا نجعله هذه القاعدة. ذكرنا شيء آخر، ذكر حبوط العمل، ذكر حبوط العمل، إذا ذكر العمل إذا ذكر أو ترتب على شيء حبوط ثواب أو عمل أو العمل بالكلية فإنه يكون محرما، صحيح يكون محرما، مثل من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. طيب هذه أدلة الأمر وتلك أدلة النهي، إذا حفظتها وعرفتها صرت تميز بين المحرم والمكروه. بقي لنا قاعدة إجمالية يمكن أن تجعلها يعني ضابطا تمشي عليه. غربي ها؟ مش تقرأ عليها؟ أي. صحيح. هل هذه القاعدة مضطردة؟ مثاله في الإسباء، من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه، ما سر من الكعبين ففي النار. هذه في الأداب. ماذا نقول؟ النهي أي محرم. محرم أم لا؟ محرم. فنقول ليست مضطردة، هذا في الغالب. إذا سئلتم فقيل لكم ما هو الأكثر في الشريعة، الأوامر أم النواهي؟ صحيح؟ صحيح. وهذا يدل على أي شيء؟ هواري يسرها وسعتها شدل أيضا كمان. الأصل في الأشياء الحل والإباحة، ولذلك قلت النواهي فالأوامر أكثر، فيها علة أخرى أيضا. أن الناس تقوم مصالح الناس تقوم بالأوامر ولا تحتاج إلى النواهي. صح. هل حاجة الإنسان وحياته قائمة على النواهي؟ صحيح. هو يقال فيها أرباح، كمن قال إنه لا قيام الاقتصاد إلا بالربا، وأن الألعاب اللي نصيب والبروموسبور فيها فلوس ومداخيل كبيرة للدولة. ماذا نقول؟ وإن كان نقول كما قال تعالى فيهما إثم كبير ومنافع للناس. انظر إلى عدل الله، هذا منهج عظيم سار عليه المحققون كشيخ الإسلام ابن تيمية. الشيء الذي فيه إيجابي، شيء إيجابي أو حق، لا بد من ذكره، لأن التغافل عنه ليس من الإنصاف. من أين أخذنا؟ بل في نعم فيهما إثم كبير ومنافع للناس، لكن انظروا إثمهما أكبر من نفعهما. فالشيء الذي زاد نفعه زادت مضرته على نفعه يغلب جانب ماذا؟ جانب الضرر ويترك وجوبا. هذا الذي أخذنا. طيب الآن النواهي التي نهينا عنها، قوله فاجتنبوه، هل اجتنبوه يا لزهر بالمعنى العام عندنا يعني أنت مخير، أم أنه اتركوه لغة؟ في اللغة العربية اجتنبوه ما معنى اتركوه؟ بل بعضهم قال إنه أوكد من اتركوه، لأن العامة إذا سمعوا اجتنبوه مثل ما قالوا في الخمر، ها؟ أنك مخير. وفرق بين اجتنب وتجنب، فرق أم لا؟ تجنب قد نقول إنه المعنى الذي يريده العامة، واجتنب هو المعنى الشرعي. اجتنب، فإذا قيل اجتنب الكذب، هل معنى أنك الأولى لك أنت لا تكذب؟ ها؟ واجب عليك اجتنابه. نعم. هل الاهتمام بالأوامر أفضل من الانتهاء عن النواهي أم العكس؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، هل الأهم الأمر القيام بالأوامر أم الانتهاء عن النواهي، على قولين. فمن أهل العلم من قال إن الانتهاء عن النواهي، بدينا الدرس خلاص، هي بدينا الدرس، لا ما أخذنا شيء. ما تريدون زيادات ولا إضافة؟ خلينا نمشي. بعض العلماء من قال إن النواهي في تركها أهم من فعل الأوامر. ما الدليل؟ قالوا عندنا دليل وتعليل. أما الدليل فقوله صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره، فإن ترك المنهيات يؤدي إلى الجنة، صح؟ وحفت النار بالشهوات، فإن الإنسان إذا فعل الشهوات وهي المحرمة دخل النار، انتبهوا. وأما التعليل فقالوا إن المنهيات قد يترتب عليها فساد للمقترف لها، وفساد آخر إذا كانت المفسدة متعدية. ثالثا التعليل أو الدليل النظري أنه قد يفعل المنهيات ويقع له تلف فيها إتلاف، والحفظ على الأشياء راعته الشريعة، مثل المال فإذا شرب الخمر أتلف ماله أم لا؟ أتلف ماله وعقله. إذا زنى أتلف أيضا المرأة المزني بها وأتلف نفسه. وعلى هذا فقس. فصار عندهم كم من دليل، وهذه أبرز الأدلة، دليل أثري ودليلان نظريا، في أن الانتهاء عن النواهي أهم من القيام بالأوامر. هذا رأي من الآراء. وقال بعض أهل العلم بل إن القيام بالأوامر أهم من الانتهاء عن النواهي، واستدلوا بكتاب الله عز وجل، استدلوا بما حدث لإبليس والملائكة، فإن الملائكة أمرت بالسجود فسجدوا كل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قالوا فإن إبليس هنا لما ترك الأمر سبب له الطرد والإبعاد من رحمة الله، ولعن إلى يوم يبعثون، وحكم عليه بالخلود في النار، وكل من تبعه كذلك. فهذا شؤم وعقوبة ترك الأمر. أما آدم عليه السلام فإنه لما نهي عن الأكل من الشجرة ما حصل له ما حصل لإبليس، فكلا فالمصدر واحد. يعني أقصد أن التكليف من عند الله سبحانه، صحيح أم لا؟ فآدم عصى الله وإبليس عصى الله، ما الفرق بين المعصيتين؟ أن معصية آدم أنه لم ينتهي عن النهي، حيث أنه قيل له ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فارتكب المنهي عنه، فهل طرد من رحمة الله؟ لا، بل وفق للتوبة وتوبته عادت عليه بالخير، كما في قوله تعالى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وأما إبليس فلم تكن له توبة لتركه للأمر، وهذا القول هو الأقرب للصواب، والذي دل عليه كلام أحمد بن حنبل، هذا القول أقرب إلى الصواب، أن الأوامر إيش أهم من النواهي، أهم من النواهي. فإذا تقرر هذا ينبغي أن نخرج بفائدة مهمة تتعلق بأصول الدعوة. وإحنا سبقنا أظن قررنا هذا، أنه متى ما تحين الفرصة في ذكر أصل من أصول الدعوة ينبغي ذكرها، لأن هذه الأحاديث ستفيدك إن شاء الله في مستقبلك الدعوي. إذا تقرر هذا أن الأوامر أهم من النواهي، فينبغي على الوعاظ وعلى الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والدعاة وطلبة العلم أن يعتنوا في دعوتهم بتذكير الناس بالأوامر، لأن أغلب الوعاظ ماذا يفعل؟ ها، لا يهتم في دعوته إلا بالنواهي، الخمر، الربا، الزنا، الغنى. نقول هذا جيد كله إذا استشرى وظهر في الأمة، لكن لا تغفل عن تذكير الناس بالزكاة، وعن تذكير الناس بالصلاة، تذكير الناس بفريضة الحج. لأن بعض الناس، بعض الوعاظ والخطبة والدعاء يقولون هذه مواضيع لا تحرك القلوب. من الذي قالك أنها لا تحرك القلوب؟ أنت عليك أن تدعو الناس إليها بأسلوب ترغيب وترهيب. فأنت إذا ذكرت الزكاة تذكر فضائلها، هذا ترهيب ترغيب أم لا؟ وإذا ذكرت ما يترتب على تركها ترهيب أم لا؟ ترهيب. إذا حصل المقصود. ثم أيضا تزيد فائدة أخرى وهي ذكر التفصيل من شروطها، أسبابها، وما أشبه ذلك مما جاء في تفصيل الأوامر، وكذلك الصلاة وكذلك الحج. فبعض الناس لا يريد أن يركز دعوته إلا على الترغيب المحض والترهيب المحض والترهيب المحض والترهيب المحض، سواء كان ذلك في نوافل العبادات أو في ترك المنهيات، وهذا قصور في الدعوة. حتى أننا نرى في المنابر الكبرى والتي يستمع لها يعني من قبل كل المسلمين تقريبا، قل جدا أن نسمع خطبة في ماذا؟ تذكر بالأوامر على سبيل التفصيل وذكر الترغيب وذكر الترهيب، قل جدا. وحتى المنهيات الله المستعان. طيب، إذن الصحيح ماذا؟ الصحيح الثاني أن الاهتمام بالأوامر يعني أن ترك الأمر أعظم عند الله من ماذا؟ من فعل النهي، من ارتكاب النهي. وقد علمتم الدليل القاطع وهذا ظاهر، ولذلك من قواعد الفقه أن ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل والنسيان، مثل الطهارة في الصلاة، إذا صلى بلا طهارة ما صحت صلاته ولو كان جاهلا ولو كان ناسيا، بخلاف اجتناب ايش؟ اجتناب المحظور. ثم إن الأوامر خلق الإنسان لها، صحيح أم لا؟ خلق لإيجادها، يتعبد بها إلى الله سبحانه وتعالى، كذلك النواهي، لكن الأصل أنها الأوامر. فالأعمال والأوامر خير كلها أم لا؟ خير كلها، وقد بينا هذا أمس أظن. طيب، ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ها وما أمرتكم بأمر أو ما أمرت في ألفاظ مختلفة، في ما أمرتكم بشيء وما أمرتكم بأمر، ما أمرتكم به وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما نقول فيها مثل ما قلنا في الأولى، فهي شرطية، بأمر ما أمرتكم. الأمر قال العلماء هو لفظ يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوص أم لا؟ نعم، له صيغ، هذا هو الأمر، ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا منه ما استطعتم. حط بالك، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فلنستذكر في عجالة سريعة صيغ الأمر. أولا فعل الأمر، فعل الأمر مثل إيش؟ أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، ويكون حينئذ مجزوما، صحيح؟ ثانيا اسم فعل الأمر مثل إيش؟ حي على الصلاة، ومثل هلم إلينا، قل هلم شهداءكم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. طيب، وقالت هيت لك. ثالثا المصدر النائب عنه، يعني المصدر النائب عن فعل الأمر، مثل قوله تعالى فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، ومثل قوله تعالى فتحرير رقبة، ومثل قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت، ومثل قول القائل الشاعر فصبرا في مجال الموت صبرا فما نيل الخلود بمستطاعي. ثلاث. رابعا فعل أمر وما تصرف منه، مثل قوله هي الأولى أظنها فعل الأمر، تريد نمشي على الترتيب حتى لا تشوش أفكاركم. طيب نمشي، ما في مشكلة. الفعل المضارع المقرون بلا الأمر، كقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته، فلينفق مما أتاه الله، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فعل مضارع مقرون. لتؤمنوا بالله ورسوله، إذا كانت في القرآن فلا توجد إلا تعليلية في سورة الفتح، لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزره وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. إيش هذا؟ ها؟ طيب يوسف سيد انصراف انصر. لتؤمنوا بالله ورسوله، عجل يا أخي الرجل ذهب. خامسا ها فعل الأمر وما تصرف منه، مثل قوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم آمركم بالصدقة. سادسا صيغة الإغراء، ويتكرر الكلمة على النصب، مثل قوله الخيل الخيل، يعني مركبها. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، أي حافظوا عليها. سابعا صيغة الخبر التي تفيد الأمر، مثل ايش؟ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. نعم، انتبه، هذه كم من صيغة؟ سبع صيغ تفيد الأمر. إذن ما أمرتكم، هل هنا ما أمرتكم نقول فيها قسمان مثل ما قلنا في النهي، أم الظاهر أنه أولا نسأل عن الأصل في كما قلنا في الأصل في النهي التحريم والفساد. الأمر الأصل فيه الوجوب على قول الجمهور الأصولي، الأصل فيه الوجوب، والأصل فيه الفورية كذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما أتاكم الرسول فخذوه، انتبهوا، فاستبقوا الخيرات، هذا الفوري مع ما ذكره العلماء من التعاليم. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. هل هذا المأمور الذي أمرنا به النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن نأتي منه ما استطعنا هو ما أمر به على وجه الإلزام فيكون الواجب، لأن الواجب هو ما أمر به الشارع على وجه الإلزام بيش بالفعل، أم هو المستحب الذي أمر به الشارع لا على وجه الإلزام بالفعل؟ الظاهر الأول، الظاهر الأول، ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، أن هذا في أي شيء؟ في الواجبات، في الواجبات، وقد يشمل أيضا المستحبات، لكن الأول أظهر، الأول أظهر. قال ابن دقيق رحمه الله في هذه الجملة: هذه قاعدة مهمة من قواعد الإسلام دخلت تحتها كثير من فروع الفقه، صحيح أم لا؟ وهل المراد هو ركن من أركان الإسلام أم قاعدة من قواعد الشريعة؟ ولذلك تقرر عند أهل العلم أنه لا واجب مع العجز، فجميع الواجبات تسقط بالعجز أم لا؟ تسقط بالعجز. يمكن أن تستدلوا لأهمية الأمر على النهي بهذا الحديث، حيث أن الأمر وجب الإتيان به ولو على ما في الإنسان من قدرة قليلة للقيام به على أكمل وجه، لكن النهي وجب تركه كله، فهمتم؟ فالأمر ما يعذر الإنسان فيه بالعجز مطلقا، ينبغي أن يأتي به إما كاملا أو بما يستطيعه ويقدر عليه، بما يستطيع ويقدر عليه. وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. قبل أن نذكر بعض الفروع الفقهية نقول إن هذا يوافق قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا قال قائل: الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول في آية آل عمران: اتقوا الله حق تقاته، وهذه أشكرت على الصحابة. قال بعض العلماء إن قوله اتقوا الله حق تقاته منسوخة بقوله فاتقوا الله ما استطعت، ولكن الصحيح أنها ليست بمنسوخة كما قال ابن دقيق، بل يمكن الجمع أم لا؟ يمكن الجمع. ما هو الجمع؟ أن نقول اتق الله حق تقاته على حسب استطاعتك، فإنك إذا اتقيت الله تعالى على ما تستطيع ماذا نقول؟ نقول تكون قد اتقيت الله حق تقاته. فإذا تكون الآية فاتقوا الله ما استطعتم لقوله فاتقوا الله حق تقاته مفسرة لها، مبينة لها، وليست ناسخة، وادعاء النسخ ليس بالأمر الهين، انتبهوا. وهل يشمل هذا اجتناب المنهيات، يعني اجتناب المحرمات أو إزالة، نعم استغفر الله، هل يشمل هذا إزالة المحرمات؟ نقول نعم. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، أمرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نأمر بالمعروف، صحيح أم لا؟ وأن ننهى عن المنكر، فأمره لنا بنهي عن المنكر وإزالة المنكر أمر أم لا؟ فهل نقول أيضا نزيل المنكر على حسب الاستطاعة، ولا لابد من إزالته كله؟ الأول، نزيل ما استطعنا، نزيل المفاسد والمنكر ما استطعنا، وهذا داخل في قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وما أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أولا، إذا قال قائل، قبل أن نذكر بعض الفروع بسرعة، هذه الاستطاعة وش الضابط فيها؟ يعني بعض الناس اليوم بين ثلاث فرق: فرقة ادعت أنها غير مستطيعة في كثير من المسائل والواجبات وهي على العكس تماما، الفرقة الثانية ادعت أنها مستطيعة لكل شيء حتى لربما تنطعت وفعلت ما ليس بمشروع. الثالث الوسطية، يعني الذين اتبعوا الحق. فالطائفة الأولى ما جعلت لنفسها ضابطا تمشي عليه، فبمجرد أن يعرض الواحد منهم يعني عقبة يقول أني غير مستطيع، فهل هذا مقبول؟ مثل لو قال صاحب الشركة: لا تصلي في الوقت، يأتي يقول: والله أريد أن أجمع لأني لا أستطيع. ماذا نقول؟ هل هذه استطاعة في الأصل؟ هل هذه يعني هل هذا عذر وزوال للاستطاعة؟ لا لا. أو يأتي شخص نقول له أنه يجب عليك أن تزكي، قل: والله هذا المال ما أستطيع أن أزكي، ما أستطيع، لأن أنا لابد أن أكمل البناية أو عندي سفر أو عندي تزويج الولد، ما أستطيع. لأن الناس أخذوا هذا سحبوه على أحوالهم، فنزلوا دلالة النص على حالهم مع التباين بين النص دلالة النص وواقعهم. فإذا قلت له قلت: يا أخي ما أستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، نقول: هذه الاستطاعة ما الذي يضبطها؟ هل يضبطها واقع الشخص أم الدليل الشرعي؟ الدليل الشرعي. ولذلك نقول إن الاستطاعة وعدمها ينبغي أن نعود إلى إيش؟ إلى الشرع في تعيينها. الطائفة الأخرى التي تدعي أنها مستطيعة، بعض الناس يدعي أنه مستطيع فيتنطع، مثل إيش؟ هو يريد أن يستطيع أن يسخنه مثلا، لا لا لا، يستطيع، هو يستطيع أن يسخن، وش يفعل؟ أي أنا أستعمله لأنني مستطيع، هذا هو المراد، أنا أستعمله فيهلك. ليش؟ يقول: أنا ما استطعت وأنا أستطيع، فيتنطع. لا صام من صام الأبد ولا أفطر، ها، يقول: أنا مستطيع، يقول: أنا مستطيع. هو ليس مستطيعا في الحقيقة، ليس مستطيعا، يريد أن يحج وعليه ديون وغير مستطيع، وقد قال تعالى: من استطاع إليه سبيلا. أو يقول مثلا: إنني أذهب وما عندي إلا ثمن التذكرة ذهاب وإياب، وأما البقية فأكون من المتوكلين كأهل اليمن. نقول له: قال تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، لأن هذه الآية نزلت بسببهم، قالوا نتوكل على الله. نقول: أنت غير مستطيع، غير مستطيع، فمجاوزتك للحد يوقعك إما في تنطع ولا في سوء فهم. أهل الحق فهموا أن الاستطاعة إنما هي من الشارع، وأن ضابطها من الشارع، وأنها يحكم على انتفائها في الإنسان من الشارع أيضا. من ذلك بعض الفروع التي سنذكرها، مثلا في الطهارة، كما ذكر النووي وغيره من العلماء، إذا كان عنده ماء قليل لا يكفيه لوضوء، وش يلزمه؟ استعمال ما عنده من الماء ويتيمم عن البقية. مثل: لو كان الماء لا يكفيه إلا لغسل وجهه ويديه إلى المرفقين، ولا يكفيه ليمسح رأسه ولا لغسل رجليه، ماذا نقول؟ تستعمل ما عندك من الماء وتتيمم عن البقية، لا على البقية. مش معنى تتيمم عن البقية يا زيد؟ أين محل التيمم؟ على الوجه والكفين، وتبقى الرجل هكذا، نقول نعم. وحينئذ ماذا يقدم؟ هل يقدم التيمم أم استعمال الماء؟ لا قل غير مستطيع الشيء هذا في الصلاة في القيام مثلا. طيب ما رأيكم في إنسان جاني أيضا بعد الجمعة هذه يشتغل في شرطة الحدود في هذا البلد مسلم صلي معنا إيه ولله الحمد ويحفظ كتاب الله كاملا. يقول إنه بعض الأحيان لما يكون في شغله ما يستطيع أن ينحني ولا أن ليش لأنه يراقب فلو لم يراقب صار مشكلة ربما مر الناس لأنه لو مروا بدون إذنه أو بدون أن يراقبهم تحدث كارثة. هؤلاء يجوز لهم أن لا ينحنوا فيصلون إيماء كأهل الثغور كأهل الثغور الذين هم في حراسة فهمتم كصلاة الطالب والمطلوب كما سيأتي. طيب في زكاة الفطر لو أنه كما قال أهل العلم لو ملك أقل من الصاع لأن زكاة الفطر صاع من طعام أم لا لو ملك نصف الصاع أو ثلاثة أرباعه يجب عليه وجوبا. لو قال أنا عندي أقل نقول إذا كان عندك ما زاد عن قوتك وقوت أهلك يوم العيد وليلته ولو شيئا يسيرا ولو حفنا وجب عليك أن تخرجها وتزكيها لقوله فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله صلى الله عليه وسلم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت. هل يشمل هذا الصيام لو كان لا يستطيع أن يصوم إلا نصف يوم ها؟ هذا لا يجزئ. لماذا؟ لأن هذا محدد بشيء معين إيش بوقت ولم يثبت في الشريعة التقرب إلى الله ببعض جزئه أو بجزء منه. طيب لو كان عليه تحرير رقبة وعنده للبعض ما يحرر إلا نصفه فقط اصبر أنا أعطيك مثل أن يكون عبد بين ثلاثة أو بين اثنين بالتنصيف يملكه اثناء أو يملكه ثلاثة وهو يجب عليه أن يعتق رقبة لأن عليه كفارة وعنده إلا ثلث ثمنه يجزي ولا ما يجزي؟ لا يجزي هي لا يجزي لا يجزي لأن الله في الغالب جعل عديل العتق الصيام سنقول صم ولذلك قال فمن لم يجد لأنه قال في اليمين فتحرير رقبة فمن لم يجد يعني رقبة كلها فصيام ثلاثة أيام. يكفي أظن هذا لأن الدرس طال الليل راجعوا هذه المسائل وما زلت عندنا ما يتعلق بهذا الحديث من بحوث وفوائد. نعم لا لا ما ينفع ما ينفع العتق إذا وقع وقع كله إذا لم يقع لم يقع كله لا يتجزأ لا يتجزأ لا يتجزأ. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ما هو الأمر بالقاسم؟ الأمر هو فعل هو قول يتضمن طلب الفعل على وجه التعين قول أو لفظ قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء صيغة مخصوصة ها؟ صيغ ما هي صيغ الأمر بدر مثاله ثانية غربي هذا اسم فعل مثال آخر نعم كيف خلنا المسائل ما ينبغي أن تضبط المصدر لا يا بصوحي لا صوحي المصدر النائب عن فعل الأمر يعني ينوبه انتبه ما تخلط الأمور المصدر النائب عن فعل الأمر أعد المصدر النائب عن فعل الأمر هذا من صيغ الأمر مثاله فضرب الرقاب فضرب الرقاب الفعل المقوم بإعلام الأمر المضارع المقوم بإعلام الأمر نعم لتؤمنوا قبل تعالى لتؤمنوا بالله ما في في القرآن لتؤمنوا بالله على سبيل الأمر وليطوف البيت العتيق نعم قوله تعالى حاجة صيغة الإغراء الصلاة الصلاة كمان صيغة الخبر ثالث والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين تمام نعم لا ذكر ذكر هذه صيغ الأمر صحيح طيب وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم هل هنا الأوامر الواجبة أم المستحبة نعم الأقرب صحيح فأتوا منه ما استطعتم ما المراد فأتوا منه ما استطعتم بقدر استطاعتك نعم يا كمان المستحبات غربي فاتقوا الله ما استطعت وذكرنا مسألة هل هناك يعني تعارض بينها قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله فاتقوا الله حق تقاته قلنا ليس يعني في من قال انها منسوخة هذه الآية الثانية منسوخة بالأولى ولكن الصحيح انها ليست منسوخة كما ذكر ابن دقيق انها يعني اتقوا الله حق تقاته ما استطعت يعني إذا اتقيت الله على حسب استطاعتك هل تكون قد اتقيت الله حق تقاته صحيح لأن الله قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أبو القاسم يعني تفسر لا تؤيد تفسر التي قبلها الواجبات تسقط بالعجز صحيح طيب فاتقوا الله ما استطعتم فيما أمرنا الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم تكلمنا عن بعض الفروع ولا قدمنا قبل هذا شيء ضابط استطاع ما هو أو من أين يؤخذ اسمك أنت محمد أنت معنا ولا ماك معنا أنت معنا ولا ضدنا احنا لم يكن معنا ضدنا نعم تعرفوا المبدأ هذا لما هو معنى ضدنا الله المستعان لا ما معكم ولكم معنا يلا معنا ولا مك معنا ما هو ضبط الاستطاعة الاستطاعة كيف نحكم بها كيف نحكم بإيجابها وانتفائها شام الشرع هو الذي يحددها أم لا صحيح الشرع هو الذي يحدد الاستطاعة يعينها وينفيها صحيح غربي هذه هل هذه عدم استطاعة شرعية غير شرعية صحيح وقل مثل ذلك في بقية الأمور طيب ما هو الأهم الأمر يعني فعل الأمر أم اجتناب النهي يلا بس صحيح. قلنا أن العلماء رحمه الله اختلفوا في هذه المسألة فمنهم من قال أن اجتناب النواهي أهم من اجتناب الأوامر من فعل الأوامر واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم حفظ الجد في الجنة بالمكاره وعللوا على هذا قالوا ان لو اجتنب المكاره المنهيات والمكاره لا دخل الجنة وقالوا ان اتيان النواهي فيها فساد للنفس والمال فيها شيء يقولون فيها اتلاف اتلاف للنفس واتلاف للمال والقول الثاني وهو القول الصحيح ان اتيان الاوامر اولى من اجتناب المناهي واستدلوا بقول بما نعم بان ابليس عصى الله عصى امر الله فدخل ابعده الله من رحمته ودخل النار وادخله النار ابليس ما هو نوع معصيته؟ هل ارتكب المنهي ام ترك الامر؟ ترك الامر وهو امر السجود لادم. نعم. وقلنا ان ادم عصى الله بمعصيه وهي ان اتان منهي عنه وهي شجره تكون شجره. وقلنا في هذا دليل على ان اتيان ترك الاوامر اعظم من اتيان المنهي. فعل الاوامر اعظم وهو ما رجحه ابن القيم اهم من ارتكاب اهم من ترك المناهي او المنهيات. نعم يا غرب. وتذكر ان ادم لما عصى الله في لما نهاه على الشجره ثم عصى الله سبحانه وتعالى وفقه للتوبه وتاب كما اخبر الله تعالى في الكتاب. نعم. في حين ان الشيطان لا يعني هو لم تكن له توبه والعياذ بالله. نعم. ازيد. الذين قالوا بان ترك المنهيات افضل من الحرام قالوا ان لم يطلبوا لايجاد هذه المنهيات حتى ولو فعلوها فلا تركهم اثم ما فهمت. نعود الى يعني انهم لم يطلبوا لايجاد هذه المنهيات. فهمتم؟ ما فهمت. يعني الذين قالوا بان ترك المنهي اعظم واهم من فعل الامر. بخلاف الأوامر. نعم بخلاف الأوامر. طيب فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. صحيح هذا تناقشنا من بعض الدعاة فهذا الذي علل به قال والله قواعد الإسلام كل الناس يعرفها وما يحتاج تريد أن نصعد على المنبر أتكلم عن الزكاة الزكاة من قواعد الإسلام. سبحان الله هذا خطأ. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا الناس دعاهم إلى أركان الإسلام وإذا حدث الصحابة يكرر عليهم الأمر أم لا أي نعم يذكرهم بقواعد الإسلام وأركان الإسلام لأن هذه أسس ينبغي تذكير الناس بها. ثم إننا نقول إذا ذكرت الناس بها لا تذكر إلا بالحكم ما قلنا لك قل لهم قواعد الإسلام ثم تمر إلى الصلاة بل فرع أذكر فضائل إتيانها إيتائها عقوبات تركها حكمها ما يحصل به في المجتمع كل هذا يمكن أن تذكره واقع الناس كثرة الفقر كثرة الحاجة كثرة السرقات في البلد يمكن أن تربطها كلها بترك الزكاة منع القطر من السماء. نعم هذه يمكن أن تربط. نعم إيه هو بعض الدعاة هكذا يريد منها تعرف أنت كل يوم يضرب على وتر هو همه أن يأتي بالجديد دائما وهذا ليس لا يستقيم. يمكن أن تكرر نفس الشيء لكن بأسلوب آخر ويخشى من الملل فيقع في الخلل. يلا يا قاسم. هنا يعني الدعوة يعني الأوامر يعقبها مباشرة المنهيات يعني الأمر بفعل الواجب إذا لم يفعله يعني ينهى عن تركه. ينهى عن تركه فهذا يستلزم منهم ترك المنهي. فاتقوا الله ما استطعتم. هل هذا مضطرد؟ فاتقوا الله ما استطعتم. لا إذا انتفت الاستطاعة هل يكون مضطردا في كثير من المسائل؟ أي يكون مضطردا قلنا أنه يكون مضطردا ها؟ مثل ايش؟ في العبادات. لا في العبادات كنا مثلا في الطهارة اذا وجد مثلا قليل من الماء لا يكفي للوضوء، فكنا يتوضا بما عنده من الماء ثم يتمم عن البخيل، وانا يكون اتق الله ما استطاع. اذا جت فتره نعم، اذا كان عنده يعني ماء زائد عن قوته وجب عليه خرجها. هو لابد ان يكون عنده صاع زائد، لكن اذا كان عنده اقل من الصاع، اذا عنده نصف صاع يجب ان يخرج ولا سقط عنه؟ يجب ان يخرج وجوبا. لماذا؟ لقوله وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعت. في الصلاه نعم، إماء في الصيام ليوم طويل من الساعة 3:30 صباحا إلى 10 مساء يفطر، مثل أيام الصيف عندنا، هل يصوم البعض ويفطر البعض؟ فاتقوا الله ما استطعتم. ها يزيد، لأنه لا يتقرب إلى الله بماذا؟ بالبعض، ما يمكن أن يتقرب إليه ببعض الصيام. فالصلاة يمكن التقرب إليه ببعضها، صحيح أم لا؟ يمكن، فبعضها السجود مثلا، والسجود ثبت السجود التلاوة. الصدقة يمكن التقرب إلى الله بجزء يسير ولو جزء يسير، لكن الصيام لا. فلو قال سأصوم ساعة لله يصح؟ لا يصح، فهي عبادة لا تتجزأ. الصيام عبادة لا تتجزأ، لا بد فيها من الالتزام بترك المفطرات من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس. نعم يزيد، تحرير الرقبة لا يمكن. لماذا؟ في علة محمد، لأنه وجد البديل أنه لم يستطع أن يحرر رقبة فله أن يصوم. أن يصوم تمام، ها هو لا تتجزأ. لا تتجزأ فيما لو كانت كفارة، أما في لمن كانت عتقا على سبيل التبرع، مثل أن يكون عبدا مملوكا على بالثلث أو على التنصيف واجتمع ثلاثة ليحرروه صح، أما أن يكون كفارة لا. نعم، شو البديل؟ هي طعام متى هذا؟ إذا كان العذر دائما لا زائلا، إذا كان العذر دائما. ماذا قلنا؟ هذا الذي أخذنا. طيب، قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا أمرتكم وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، ثم قال فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. قلنا أن الألفاظ مختلفة. إنما أهلك الذين من قبلكم يعني أردى الذين من قبلكم، والذين من قبلنا هم الأمم السالفة، والظاهر أنهم بنو إسرائيل، لأنهم هم الذين كثر فيهم الهلاك، كثر فيهم الهلاك وظهرت فيهم هذا الذي كان سببا في إهلاكهم. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم، وهلاكهم كان حسيا بل ومعنويا أيضا، كان حسيا ومعنويا. أما الحسي فنزول أنواع العذاب عليهم، وما ابتلى الله والعياذ بالله هؤلاء من أنواع العقوبات الحسية، وأما العقوبة المعنوية فغضب أنبيائهم عليهم وحرمانهم من العلم ومن الذكر الجميل الحسن في الدنيا وغير ذلك. فهنا ذكر الهلاك وذكر سببان له، الأول كثرة مسائلهم، يعني كانوا يكثرون المسائل، يكثرون الأسئلة في غير حاجة، ما كانوا يسألون من أجل أن يعملوا أو أن يطبقوا، بل يسألون عن أشياء لا حاجة لهم فيها. يقول ابن دقيق: وجاء النهي هنا خشية أن يقع المسلمون فيما وقع فيه بنو إسرائيل حينما أمروا بأن يذبحوا بقرة فجعلوا يسألوا، سألوا أولا عن أي شيء، ما هي، ثم سألوا عن لونها، ثم عادوا ليسألوا ما هي مرة أخرى. فلما أكثروا من الأسئلة والتعنت ما الذي حصل؟ شدد عليهم وشدد الله عليهم، شدد الله عليهم. إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. ولذلك عندنا الآن بحثان طويلة، الأول كثرة المسائل، يعني كثرة الأسئلة التي يريدها السائل. والنووي رحمه الله قسم الأسئلة أو السؤال إلى ثلاث أقسام: سؤال واجب على كل إنسان أن يسأل عنه، وهو السؤال عن دينه، بمعنى أن يسأل عن شيء تبرأ به الذمة، هذا واجب لأن الله أمر به فقال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسألوا. وقال صلى الله عليه وسلم فيما خرجه ابن ماجه بسند حسن: طلب العلم فريضة على كل مسلم. فإذا كان الإنسان يريد أن يزكي ولا يعرف كيف يزكي، هل يقول يسأل ليقول لا أنا أخشى من مغبة السؤال؟ أجيبه، يجب عليه أن يسأل. وقل مثل ذلك في بقية الأمور جميع الفروع، فيكون هذا السؤال فرض عين على كل من جهل مسألة تبرأ بها ذمته. ثانيا، ما هو فرض كفاية؟ فالسؤال الأول، لا، القسم الأول مما هو فرض عين، يسأل من أجل أن يعمل لتبرأ الذمة. الثاني يسأل لا من أجل أن يعمل بل للفتوى أو للقضاء أو لطلب العلم، فهذا فرض كفاية. وهذا الذي دل عليه قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. وذكر ابن عباس رضي الله عنهما عن سبب نيله للعلم فقال من جملة ما قال: بلسان سؤول. فالمسائل التي يطرحها طالب العلم على أستاذه ومعلمه حتى ولو كثرت بشرط أن تكون في مجال ما يسأل عنه، لأن هناك مجالات لا يسأل عنها ولا ينبغي إكثار السؤال فيها، مثل إكثار السؤال في الصفات، في الصفات، في صفات الله وأسمائه. أما الأمور الفرعية إذا أكثر من السؤال منها لا على وجه يعني المبالغة فلا حرج، لأن هذا طالب علم يريد أن يحصل ويريد أن يكون له يعني حصيلة فقهية، لا حرج عليه في ذلك. الثالث السؤال الممنوع، وهو هذا الذي في الحديث: وهو هذا الذي في الحديث الذي يخشى من جرائه أنه إذا سئل يجب به شيء ويلزم بشيء. ولذلك يرى النووي وغيره من أهل العلم أن قوله كثرة مسائلهم كان ذلك خاصا بعهد النبوة، واستدلوا بقوله تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إن تبد يعني إن تظهر لكم تسؤكم. وجاءت أحاديث بينت سبب نزول هذه الآية في الصحيحين، من حديث أنس أن رجلا قال: يا رسول الله من أبي؟ قال: أبوك حذافة، فأخبر، فكأنه كره ذلك، فقال عمر رضي الله عنه: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ونعوذ بالله من الفتن. وذكر ابن عباس رضي الله عنه فيما رواه البخاري أنه قال: كان كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام، بعضهم يسأله استهزاء من أبي، والآخر يقول له ظلت ناقتي أين هي يا رسول الله. فنزل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤ. وبعضهم أيضا سأل عن أبيه فأخبر عن أبيه الحقيقي وكانت أمه حاضرة فغضبت عليه، كان الله قد سترها، والظهر أنه من زنا. فأن يسأل من أبوه أو أين هو في الجنة أم في النار، هذا سؤال أيضا ينهى عنه. جاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم المسلمين من المسلمين جرما رجل سأل عن شيء لم يجبه الله فوجب بسببه، هذا من أعظم المسلمين جرما. ولكن هذا متى؟ في عهد التشريع والنبوة ونزول الوحي. ولكن كما قال الحافظ ابن رجب لا يمنع هذا من بقاء ذم كثرة المسائل، لا يمنع هذا من بقاء ذم كثرة المسائل، فإن كثرة المسائل مذمومة في الأصل، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ما ينبغي أن يعتني الإنسان به، وهو اجتناب ما نهى عنه وفعل ما أمرنا به. والغالب أن الذين يكثرون المسائل من الناس ليس عندهم دين يعني قوي، صحيح أم لا؟ يكثرون من المسائل، يكثرون الأسئلة، وهذا خطأ، وهذا خطأ. حتى أن بعضهم يسأل عن أشياء لم تقع، يسأل عن أشياء لم تقع أصلا، يسأل عنها. كما جاء في الصحيحين أن ابن عمر رضي الله عنهما جاءه رجل فسأله عن تقبيل حجر الأسود، فقال له إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله، هل عندك أكثر من هذا دليل؟ ابن عمر يخبرك، أو هل تريد أكثر من هذا؟ يخبرك أنه رأى بعينه رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر ويقبله. فقام رجل قال يقول أرأيت إن دفعت وعجزت، أرأيت إن زحمت؟ فقال له ابن عمر اجعل أرأيت باليمن، اجعلها باليمن، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم الحجر الأسود ويقبله. مثل هذه الأمور. كان زيد بن ثابت رضي الله عنه إذا سئل، وهو عالم من علماء الصحابة وقد تخصص في علم الفرائض، يسأل عن شيء فيقول أو حدث بعد، حدث الشيء؟ فيقولون لا، قل دعونا منه، إذا حدث نفتيكم. وهذا جاء عن كثير من السلف، حتى أن ابن عمر أخبر عن أبيه أنه قال لأنه أن عمر بن الخطاب لعن السائل عن الشيء الذي لم يقع بعد، عن السائل الذي لم يقع بعد، عن الشيء الذي يسأل عن الشيء الذي لم يقع بعد. فكره السلف ذلك ومنعوا من ذلك، لا لقلة علمهم ولكن لعدم الحاجة لهذا السؤال، لعدم الحاجة له، لأنه يؤدي بالإنسان إلى ضياع الوقت وإلى ربما التشديد على نفسه والتعنت. وكره مالك رحمه الله كثرة الأسئلة في السنن، كثرة الأسئلة. ولذلك لما سئل عن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى كيف تعامل مع ذاك الرجل، ماذا قال؟ ذمه، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه عني فأخرجوه. هذا من جنس الأسئلة التي ينهى عنها. تعلم أن سؤالا سيحرجك، تسأل بعض الناس ما هو إلا في مسألة علمية، تسأل بعض الناس عن شيء تعلم أنه سيلحقك إحراج منه لأنه سيذمك، ليش تسأل هذا السؤال؟ لا تسأل عن هذا الشيء، لا تسأل عنه. يعني ليست المسألة إلا في الأمور الشرعية فقط، بل حتى في الأمور العادية. كان تأتي لشخص تقول له ما اسم زوجتك؟ يصلح هذا أجيبه؟ ها؟ يعني حتى بعض الناس فيما بينهم إذا صار يسأل بعضهم عن بعض عن حال بعض ترد عليك أسئلة تتعجب تقول كيف يسألني هذا السؤال؟ فهمتم؟ فهذه أيضا داخلة في الذم، كثرة إيش؟ كثرة مسائلهم. ولذلك في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. كثرة السؤال، كثرة السؤال، وهذا شيء ظهر في كثير من الناس، يكثر من السؤال، كيف حالك ومتى جئت ومتى رايح، تشتغل ولا وعندك فلوس، وش المشروع هذا العام، كم عندك أولاد، والولد الكبير ماذا يصنع، عندك بنات كم سنهم، والأهل طيبة، والأهل والولدين صحيح، متى اشتريت هذا، من أين، كام، يعني في ربع ساعة 1000 سؤال. لا إله إلا الله. هذه الأمور دعك منها لأنها لا تغنيك شيء، ثم توقع تلحق بالمسلم الإذى وإذى المسلمين محرم. لا تسأل عن هذا الشيء، لا تسأل، اللهم إلا إذا كان شيء يعني تعارف الناس عليه مثل كيف حالك وهذه الأمور البسيطة لا بأس، أما أنك تذهب مع كل تفصيل تسأل عنه فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. كالذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام من أبي، سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، هذا يوحي بأي شيء؟ لا، كأنه يشك في من هو أبوه، فهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى ليعلم هل هو الأب الذي انتسب إليه حقيقي أم لا، هل هو أبوه الحقيقي أم لا، وهذا يفضي إلى أي شيء؟ الشك في من انتسب إليه وأمه أيضا، فلذلك نهي عن هذا الشيء. يكفي نكمل إن شاء الله غدا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أظن سبق الكلام عن مسألة، نعم، عن كثرة المسائل وذمها. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ نعم، كثرة مسائلهم، هذا الذي تكلمنا عنه. ما المراد بالمسائل هنا؟ هل المراد بالمسائل يعني طلب الإعانة مثل، لأن المسألة قد يطلق على التسول، أم ماذا؟ إيراد الأسئلة وكثرتها. كثرة مسائلهم، هل هناك ما يدل من القرآن على هذا أيضا؟ بدر، ما معنى تبدأ لكم؟ إن تبدأ لكم تظهر لكم، صح؟ طيب، إذا نقول السؤال مذموم مطلقا أم أن في ذلك تفصيلا؟ سفيان، نعم، فدل ذلك على وجوب السؤال، على وجوب السؤال. القسم الثاني سؤال ما لم، سؤال للعمل للفكر او لطالب العلم. نعم، هذا القسم الثاني قلنا هو فرض الكفايه ليس لجميع الافراد. والقسم الثالث هو القسم السؤال الممنوع، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الاسئله، وهذا الذي يشمله الحديث. صحيح؟ أي نعم، هذا هو الذي يشمله الحديث، كثرة المسائل. هل هذا خاص؟ طيب ما العلة؟ ما العلة؟ كمال يفضي إلى أي شيء؟ إلى أن أنه ربما توجب أشياء ليست لم تكن واجبة، صحيح؟ فهل يكون هذا الحديث خاصا بزمنه صلى الله عليه وآله وسلم أم ماذا؟ نعم. باق صحيح. إذن هذا الحديث ليس خاصا بزمن النبوة، على أن الآية الأخرى يمكن أن يقول قائل أن ذلك خاصا بزمن النبوة، لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم، ويرى بعض العلماء أن دلالتها باقية إلى يوم القيامة، لا لم تنتهي، لا تسأل عن شيء يظهر لك يلحقك به يعني الحزن. ما أخذنا شيء آخر غير هذا؟ أصول مسائل أخذناها؟ شيء؟ ما أخذنا مسائل أخرى يعني؟ طيب سبق لنا في مسألة تكلمنا عنها الفرق بين أهمية النهي والأمر، صح؟ تكلمنا عنها ورجحناها، صح؟ وقلنا أن الأمر أهم من النهي. أنا في الحقيقة وجدت قولا الإمام أحمد رحمه الله أن النهي عنده أوجب، فما أدري يعني هذه المراجع تارة تذكر شيء تارة لعلها زلت قلم وما أدري، فأنني اطلعت فيما مضى على أن الإمام أحمد رحمه الله الأوامر عنده أهم من النواهي. أه؟ النواهي أهم؟ لا لا، فيما طلعنا عليه ما في الماضي أن الأوامر أهم عنده من النواهي، وهذا الذي إيش رجحناه وهو الراجح في الحقيقة، لكن في قول آخر في رواية أخرى عنه أن النواهي أهم من الأوامر، وعلل قال لأن النواهي أمرنا باجتنابها مطلقا وأن ترتفع كلها بخلاف الأوامر، لأن الأوامر ما قال فيه ما استطعت، النواهي ها؟ ذكرنا هذا، لكن نسبة القول للإمام أحمد هذا الذي ينبغي أن نزيده حتى لا. نعم. لذلك لما ذكرنا هذه العلة الشيخ قلنا هذا يدل على أهمية الأمر على النهي، وذكرنا أن لما لم يترك يمكن أن يستدل بها على العكس، يمكن أن يستدل بها على العكس أم لا بينا. طيب كثرة مسائلهم، كثرة المسائل المذمومة، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم تأدبوا بهذا الأدب. يقول أنس رضي الله عنه فيما صح في صحيح مسلم قال نهينا أن نسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أن نكثر من المسائل، حتى كنا ننتظر أن يقدم علينا رجل من أهل البادية عاقل فيسأل النبي عليه الصلاة والسلام. كانوا يسعدون بماذا؟ بقدوم الأعراب لسؤاله، حتى أن البراء بن عازب كما ذكروا في مسند أبي يعلى قال والله إني لا أبقى السنة كاملة لا أسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن المسألة أتهيبه. سبحان الله. شوف وفي مسند البزار أيضا بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما رأيت خير من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما زادوا أن سألوا عن 12 مسألة، يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن اليتامى، وعد هذه المسائل. لأننا نقرأ هذه الآيات أم لا؟ يسألونك عن الخمر والميسر، يسألونك عن اليتامى، ويستفتونك في النساء. نقول هذه المسائل عدها ابن عباس فوجدها 12 مسألة، فقال ما زادوا على هذا، فينزل بيان ذلك في كتاب الله عز وجل. فكانوا لا يكثرون المسائل، لا يكثرون، ومن وقع فيهم من وقع فقد نزلت الآية بسببه لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. واعلم أيضا أن الصحابة قد يسألوا عن الشيء قبل وقوعه لكن العمل به هذا وارد. يعني لا يقول إن أحد إنهم لا يسألون مطلقا حتى ولو لم يقع الشيء، لأننا تكلمنا عن هذه المسألة. لا، السؤال عن الشيء قبل وقوعه ذكرنا هذا مذموم عند السلف، صحيح؟ ها؟ اي نعم، زيد بن ثابت وعمار وابن عباس وعلي بن ابي طالب وعمر بن الخطاب وابن عمر وغيرهم كثير من السلف والشعبي ايضا من التابعين، هؤلاء كلهم كرهوا السؤال قبل وقوع المسألة. لكن الصحابة قد نستثني هذه المسألة انهم كانوا قد يسألون عن الشيء قبل وقوعه للعمل، كما في حديث رافع بن خديج وهو في الصحيحين أنهم قالوا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وإنه ليس لنا مدا، مدا جمع مدية والمدية هي السكين، أفنذبح بالقصب؟ عرفت القصب؟ فقال عليه الصلاة والسلام ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه ها فكل. إذن هم الآن سألوا عن شيء لم يقع، لكن هذا مهم أن تسأل عن شيء لم يقع لك لإبراء ذمتك. أن تقول مثلا أني غدا سأسافر كيف أمسح على الخفين، هل هذا من الذم؟ هل هذا يذم عنه؟ لا. أو غدا نذهب إلى الحج كيف نحرم ومن أين نحرم كيف نفعل، بل قد يكون هذا واجبا عليك. هذا من أي قسم مما ذكر النووي؟ من القسم الأول. لكن لو صرت تورد إيرادات، صرت تورد إيرادات كيف أمسح الخفين كذا وكذا كم وقت، ثم تقول فإن نزع فإن ابتل فإن كذا فإن احترق، نقول هذا هو المذموم. فيسأل الإنسان بقدر الحاجة، يسأل الآن الإنسان بقدر الحاجة، طبالكم. ولذلك انقسم الناس على ما ذكر الحافظ ابن رجب قسمين في هذا الباب. القسم الأول قسم امتنع من السؤال أصلا فجعل لا ينظر إلا للكم، يعني أنه يحفظ، يحفظ المتون، يحفظ الفقه، كقوله صلى الله عليه وسلم رب حامل فقه لمن هو أفقه منه، فيأخذ الأشياء على ظاهرها ولا يبحث أصلا ولا يسأل عن دلالة ما حفظ أو دلالة ما علم. وهؤلاء ما الذي وقعوا فيه؟ وقعوا في الجمود، جمود تجاه الأدلة. وهذا مذموم أم محمود؟ أجيبوا جماعة. مجاهد ماذا قال في حق ابن عباس؟ كم عرض القرآن من مرة على ابن عباس؟ 3 مرات عرض القرآن على ابن عباس تفسيرا 3 مرات، ويرده في كل آية يسأل ما معناه. فهذا نقول هو الذي ينبغي يعلم ويسأل عن مدلول ما علم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن الأشياء التي قد تشكل عليه. القسم الثاني من الناس، إذا قسم فرط لا أفرط، فرط في السؤال مطلقا، قسم الأول. قسم الثاني قسم أفرط وبالغ في السؤال وجعل يورد إيرادات ويأتي بمسائل وتساؤلات على النصوص، حتى أنه شحنت كتب بذكر مسائل قد نقول أنها مستحيلة الوقوع. يعني ذكر مسألة في كتب الفقه خاصة المطولة، مسألة فرضا يعني على سبيل الافتراض فقط، لا بأس بذلك، لأن هذه المسائل تروض ذهن طالب العلم. كما ذكروا مثلا صاحب الكافي ابن قدامة ذكر أن الماء إذا كان يجري واعتقبته شعرة خنزير فإنه ينجس، لأن الماء ينجس بالملاقات، وما يلاقيه هذا القريب يكون أقل من القلتين، والذي يكون أقل من القلتين لا يدفع النجاسة عن نفسه. بعيد هذا جدا وضعيف أصلا، فهمتم؟ يعني إذا وردت مسألة مثل هذه في الكتب لا تضر، لكن بعض الكتب أو بعض الفقهاء عفى الله عنهم يعني تجد الكتاب كله مسائل يعني يضحك منها الإنسان، مسائل بعيدة الوقوع، لو كان كذا فإن كان كذا يجب كذا فإن كان كذا يجب كذا.